استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. أعزائي المستمعين تحية لكم أينما كنتم تصلكم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الخميس 12 مارس 2020. خير ما بدنا به هو النشيد الوطني وأكيد عرفتوا يعني المناسبة هو الذكرى إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد بطل المؤسسة الأمنية وبطل تونس مظفر بن علي في أعقاب العملية الإرهابية اللي شهدتها منطقة جنعورة سنة 2017 في مثل هذا اليوم. وفي هذا الإطار سعداء باستقبال البطل بطل الملعب هذه أمين جديلي جريح اللي كان في هذه العملية الإرهابية. أمين مرحبا. مرحبا سيد هادي، مرحبا بالمستمعين. عايش. وفي الطرف المقابل ايضا السيد محمد بوعلاك تبع من النقابة الأساسية لفوج حفظ النظام العام بإقبلي. سي محمد تحياتي. مرحبا بك سيد هادي ومرحبا بكل المستمعين لإذاعة نفسهم. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. باش يكون حديثنا حول الذكرى الثالثة لأحياء يعني استشهاد كما قلت البطل مظفر بن علي واللي كانت أقيمت اليوم بثكنة مظفر بن علي لفوج حفظ النظام العام بقبلي. ولكيد أنا باش نتناوله باش نرجع على يعني برنامج هذه هذا الأحياء انطلاقا من الرابعة والنصف خبر وتعليق ثم فيما بعد استضافة للمعهد تلاميذ المعهد العهد الجديد بدوز ثم الخامسة وعشر دقائق سناء البكوش هذه التلميذة المتميزة التي تحصلت على الجائزة الأولى في المسابقة مسابقة الإملاء الفرنسي وهي أيضا عضوة ببرلمان الطفل ثم الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة تلاميذ المدرسة الأعدادية ابن منظور بسوق لحد ثم ستة غدرج فلاش سبور عودة على البرنامج المفصل لجولة نهاية هذا الأسبوع لفريقي الواحد الرياضية بقبلي والصحراء الرياضية بيدوز وأيضا كوكب سوق لحد. في البداية خلينا الساعة اليوم محمد كان يعني أحياء الذكرى كان بمقر ثكنة حفظ النظام العام بالضبط هي ثكنة الشهيد مظفر بن علي. تعطونا فكرة على البرنامج تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بالنسبة لخونا مظفر كان يعيش معنا في الثكنة وخونا والناس كل تعرف أخلاقه وتربيته وربي حبه واختار أن يكون شهداء شهداء منطقة نفزاوة وشهيد الوطن. بالمناسبة هذه هي الذكرى الثالثة لاستشهاد زميلنا البطل مظفر بن علي. عملنا إحياء للذكرى كان فيها البرنامج هو أن عملنا نصب تذكاري تخليدا لاسمه هو النصب هذا تحط معناها في مقر الفوج حفظ نظام الجهة بقولي وما تسمى بثكنة الشهيد مظفر بن علي. من بعد عملنا تحية العلم وعملنا بالمناسبة هذه مدة 3 أو 4 أيام قدام الذكرى هذه عملنا مسابقات بما فيهم مسابقة بتاع الرماية دورة بتاع كرة القدم اللي شاركت فيها البلدية بتاع قبلي ومشكورة بهذه المجهود. ومن بعد تحية العلم عملنا توزيع الجوائز كنا نحكي عليها وتحولنا الضريح للمرحوم الشهيد البطل مظفر بن علي واستدعانا اللي في المناسبة هذه عائلته اللي هي زوجته وأمه وولده مظفر سمي على اسمه خاطر الوقت اللي توفى الشهيد مرته حبلة به. مشان المقبرة غادي زرنا الضريح قرأنا عليه الفاتحة منا له تحية اللي هي تحية العسكرية ونزيد أن احنا رانا منش بالمناسبة هذه هي رسالة مضمونة الوصول لكل من تخول له نفسه أن باش يمس التراب هذا وإلا الجهة هذه وإلا المؤسسة الأمنية والعسكرية اللي هي نحياها من هذا المنبر. ما زلنا باش نقدموا شهداء ومستعدين وكلنا مشروع شهادة وما نسلموش في الأرض هذه. الصحة سي محمد كلمات معناها وهي بالمناسبة هذه الساعة نترحموا على شهداء المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. أمين شبقى بعد 3 سنوات من هذه العملية الإرهابية الجبانة اللي استهدفت كما قلت يعني استهدفت الدورية واستهدفت وانت كنت من بين يعني موجودين وتلقيت معناها إصابة على مستوى ولبس لحم بقيت فترة تعالج لبس ماذا شنو بقى في ذهنك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي تو عندها 3 سنين عبارة البارح معنا واحد نجم كان يقول الحمد لله. صحيح خسرنا أخونا وزميلنا مظفر أما الحمد لله ديما مستعدين باش نكون باش نضحوا على التراب. ليلتها معنا دورية كما العادة وسقع الهجوم كانت ردة فعل سريعة الحمد لله معناتها كانت تنجم الخسائر تكون مع أكثر. الحمد لله واحد ما نجمش يضيف على اللي قال سي محمد. كان باش نحكي على مظفر مانيش باش نضيف أكثر من اللي قال سي محمد. ليلتها معناها وقت تحس باللحمة تحس بالعبيد تحس بال تعتز اللي أنت من قبل معناتها هذا كيف تفيق بعد العملية ولا حاجة تشوف العبيد ولا التعاطي الإعلامي ولا المسؤولين الجهة الوالي ولا مدير الصحة ولا أي بشر وقتها تحس روحك فخور اللي أنت لا والهبة الشعبية يعني حضرت توا في هي تقريبا منتصف الليل وعشرين دقيقة تقريبا يعني الساعات الصباح الأولى الناس تميكة معناها تتوفت بشكل كبير. شباب جنعورة نحب نوجه لهم تحية الولاد معناتها برسك فرد جينيراسيون نعرفهم الكل معناها ما خموا في شيء اللي جيست يجوك وكهو والله معناتها كانت عندهم متفجرات وكانت تكون الخسائر ما أكثر كما قلت لك هم ما خموا في شيء في اللحظة ذيك جيست يجو يوقفوا معاك باللي نجم تونس وقتها معناها حاجة بركة أنك تحمي معناها فهمتني ما باختلافاتنا بكل شيء وقتها حاجة بركة وقت بالضبط تجمعنا حاجة بركة صحيح حب البلاد هذه ثم حب الحياة نحكي لك على الأولاد نعرفهم من غدوة فقوا اللي هم يعرفوني معناته في اللحظة ذيك معناته أيا كان موجود باش يكون ردة فعل الشباب هذاك نوجه لهم تحية وبارك الله فيهم. واني قلت لك تو عندها تو 3 سنين كانها البارح معناته واحد اللي عاش في اللحظة ذيك يخليه فخور اللي هو من قبل فخور اللي هو أمني خاطر الحمد لله كي تشوف انت ردود الافعال نتاع المواطنين نتاع المسؤولين نتاع التعاطي الاعلامي نتاعكم انتم بالموجود معناتها تخليك انت فرحان. وصحيح هي مش احتفال تو نسمع في برشا يسالوا فينا احتفال مش احتفال هي هو احياء هذاك احياء ومظفر يقعد ديما بيناتنا وديما نشوفت حتى مظفر الصغير اليوم معناه بالزي متاع وكنت حاضر أنا في الأحياء الذكرى يعني بك الزي متاع معناها رمزية كبيرة ياسر لا ومعناها وكلمة قالت إن شاء الله هذا يكون يعني مشروع متاع مظفر تاني في إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب ويساعدك الأمة ذيك وأمة هو زادة خاطر كانوا حاضرين بكري غديك وكل شيء إن شاء الله يساعدهم معناها على أنه أمانة على خاطر مظفر هذاك الصغير أمانة في عمق إن شاء الله. الأمين كان عندك إضافة لي بالنسبة للتفاصيل الصغيرة ما نحاولوش نغوصوا معناها فهمني أنا اليوم جيت العملية مع بعد 3 سنوات كما قلت لي وبالعكس ربما زادتكم كما كان يحكي سي محمد إلا لحمة وإصرار على المواصلة اليوم سي محمد هذية موضوع ممكن وطني وصفك الصفة النقبية عندك اليوم ما زال يراوح مكانه يعني بعض التشريعات وبعض القوانين الداعية خاصة على الأقل فيما يتعلق بالشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية فيما يتعلق خاصة بجريات متاعهم تعرف حبينا ولا كرهنا كنا من أوساط اجتماعية معناها ناس فهمتني اليوم معناها الأمني هذاك اللي قدم نفسه معناها وضحى من أجل الوطن هذايا ولا العسكري ولا كذا على الأقل من مفروض مكافأته أنا على الأقل تبقى أكد الشهرية متاعها ومعناها دعايدة عندنا مشروع هو الحماية الأمنية كما نعم من بين هذا هو نقطة من أهم الطلبات الأمنية دول. علاش الخاطر تو زميل مثال مازال عاز بيتوفى كأنه مخلقش لا تبقى شهريته ولا يبقى حد شيء ومتزوج معناه على حد سواء هو متزوج نسبة قليلة يظهر متزوج يحسبوا له لكن عدد سنوات العمل كأنه ما عليها مات عادي ويخلص على الصيانة ولا أي الموضوع هذا هو موضوع عنده تو قرابة على الأقل 8 ولا 9 سنين محطوط في الرفوف حتى واحد ما جرب نجم يجبده كنقابات أمنية نطالبوا به ونأكدوا عليه علاش خاطر هو باش يحمي هكا العائلة ذيك تو اللي مات مات أما فما عائلة فما صغار فما ظروف اجتماعية قاسية جدا بعد العائلة الأمنية تبقى تعيشها البرشة عباد تقول لك حقوق الأمنيين اللي هي مش فهمتها راه حقوق الأمني راهو في حماية المواطن روحني طريقة عمل كيفاش نخدم ماهيش كان مواضيع مادية فما مواضيع مادية وفما مواضيع اجتماعية اللي هي موجودة في صلب القانون النظري صار برشة تنقيحات مثل في البرشة فصول في القانون اللي هو ما تحكموش عليه يقول لك اسمعني بعد حكم عليه انت العبيت ولي تعرف الساعة القانون هذا ايش فيه وشين طلبات وبعد تعالى معه ولا ضد احنا اي واحد يقول لك قانون حماية الامنيين شو الامنيين باش تعطوا قانون حماية روك باش تعطيني قانون حماية بما فيه كيفاش باش نخدم باش نحميك انت ونحمي غيرك هو سمحني محمد المواطن يمشي في حماية الأمنيين يمشي مباشر السلاح على أساس حمل السلاح وإلا كذا اليوم ثم معناه داخل معناه كلمة الحماية رأي فيها حماية اجتماعية حماية حقوق معناها ياسر أبواب كما كنت يحكي معناها أن فيه الجانب هذا خاصة الجانب الاجتماعي خاصة الجانب الاجتماعي في الجانب الاجتماعي بدرجة كبيرة وفي حتى في الخدمة زد أنت لكان مشيت وخدمت بعد يحسبوك علاش خدمت لك ما خدمش ما خدمتش والا ما بالقوانين هذه اللي قاعده مكبله برشا عباد يقول لك انت خليت معناها انت كأمني مشيت تخدم منا والا منا راكش تحسب هذا علاش القانون هذا راه قانون العباد برك ما تهولاش وما تخافش منه بالعكس راه مصلحه التونسيين الكل مش الامنيين برهان باش نمشوا اليوم كنت حاضرين وكنا حاضرين كإذاعة نفزاوة في الموكب أحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد البطل تونس بطل المؤسسة الأمنية مظفر بن علي نسمع التصريح الأول لسيد محمد أبو علاء كاتب عام النقابة الأساسية لحفظ النظام العام والسيد عبد الرحمن البوغانمي آمر فوج حفظ النظام العام بقبلي واللي كان تحت إشراف السيد سامي الغابي والجهة نسمع التصريح ثم نعود كاتب عام النقابة الأساسية لفوج حفظ نظام الجهة بقبلي محمد بوعلا اليوم عندنا إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد شهيد الوطن مظفر بن علي اليوم عملنا برنامج اللي هو عملنا النصب بهذه المناسبة باش الإخلاد التخليد اللي اسمه ومن بعد باش ندخل نعملوا تحية العلم المفدى عملنا جوائز باش نوزعها وتكريم لعائلة الشهيد والجريح الثورة أمين جليلي ومن بعد باش نتحولوا للطنبار باش نزوروا الضريح بتاع الشهيد هي مناسبه اليوم الفوج الجهوي لحفظ النظام بقبلي بالاداره العامه وحده التدخل ذكرى استشهاد الشهيد البطل مظفر بن علي الذكرى هذه ذكرى عزيزه على اعوان وعلى اطارات الفوج الجهوي لحفظ النظام بقبلي وهي حقيقه رساله واضحه ومضمونه الوصول الى كل من تخول له نفسه المس بالتراب التونسي اللي فما رجال وفما نساء من المؤسسه الامنيه والعسكريه ضحوا ولا زالوا سيضحوا بانفسهم في حمايه هذا الوطن العزيز هذه التصريح اللي كنا اخذناها على هامش احياء الذكرى الثالثه امين اليوم يعني ربما اللي كان يحكي فيه سي محمد في جانب المتعلق بحماية الأمنيين خاصة أمام الخطر الإرهاب اللي أصبح حقيقة في هذه الملف في البلاد فهمتني ربي يسترنا وبر الله يسترنا كما قلت والله صحيح كلامك طب سي محمد هو ملم بشيء النقابي هذا وعنده فكرة عن كل شيء أما صحيح معناها تو الأمنية معاناة بين كان خدمت باش تتحاسب ما خدمتش انا مقصر يعني انت في الحاله هذه كان لا قدر الله بعد ما تموت باش يسامحوك معناها تو كيما ليلة مثل لا يرحم مظفر كانت تنجم كان ما رديناش الفعل كانت تنجم تكون كارثه ومام طو انت تولي تخمم في جانب الاخر اللي تنجم تتحاسب ليه ما تحسبش بينك وبين روحك حتى ما يبينوا لكش اما ديما انت بينك وبين روحك تحس روحك مكبر يعني ان شاء الله القانون هذا يتعدى وان شاء الله بالنسبه للامنيين راهم الناس مضحي مش كيم بالارهاب ولا حاجه، لا انسان مضحي يخرج من الصباح شوف وقتاش يروح ستريس وساعات شوف يروح ولا ساعة معناها يستنى ربي صحيح ولا هذا الموجود هذا اللي يخرجك من هزلك فيلم في الوضع تاع حول الله لاباس ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحميكم ويحمي تونس، ان شاء الله ربي يحمي تونس كما قلت. وهذا نداء معناتها لجميع الزملاء معناها هك تشوف الوضع واحد كما نقولوا عيني محلوله ليل ونهار، وان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع أمة محمد. امين امين، كل الشكر ليك يعطيك الصحه، وان شاء الله ربي يعني يحميك وربي يحمي زملائك الكل وربي يحمي تونس ويحمي كل يعني العاملين بالمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. محمد خلي لك كلمة الختام على مشكورين على الاستضافة هذه. فما يقول لك كي نعودها برش عباد ديما المؤسسة الأمنية والأمنيين ديما فما مقاطعة بالنسبة للبرنامج كما هيك، وإلا يقول لك أسمع مني وبعد أحكم عليك. واضح. أنا برهان باش نخرج مع أغنية للطفي بوشناق، ثم نخرج أغنية ثم فيما بعد نعود للركن الثاني. لا نهاب الموت لا نخشى المحن، صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن، صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن، صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن، أرواحنا دماؤنا بأمنكم نعطيها مهرا للألم، أبناؤنا نساؤنا كونوا لهم نحن لننفث القسم، أرواحنا دماؤنا بأمنكم نعطيها مهرا للألم، أبناؤنا نساؤنا كونوا لهم نحن لننفث القسم، نحن فداء للوطن لن نسقط لمن ظلم، حتى لو متنا في القتال كفلونا في العلم، نحن فداء للوطن لن نسقط لمن ظلم، حتى لو متنا في القتال كفلونا في العلم، صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن، صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن، صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن، صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن، سلاحكم لا يرعب قلوبنا، خلافكم لا ترعب أسودنا، إن اقتربتم مترا من حدودنا قبوركم تحذيرها جنودنا، سلاحكم لا يرعب قلوبنا، خلافكم لا ترعب أسودنا، إن اقتربتم مترا من حدودنا قبوركم تحذيرها جنودنا، يا شعبنا لا تخف فإننا بواسل، حتى لو مات جندنا لأجلكم نواصل، يا شعبنا لا تخف فإننا بواسل، حتى لو مات جندنا لأجلكم نواصل، فنحن منكم قطعة وأمنكم فريضة، وربنا لن ننحني فأمنكم غريزة، فنحن منكم قطعة وأمنكم فريضة، وربنا لن ننحني فأمنكم غريزة، صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن، صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن، صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن، صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن. FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver la couleur du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois. عمري وحبي الكبير انتي الماضي ولافي. أعزائي المستمعين، تحية لكم من جديد. وصلنا لركن مواهب، وما أدراك من المواهب. والمواهب اليوم جايتنا من معهد العهد الجديد بيدوز مع مجموعة نيرة، مع اللي هرب واللي بقيت نجري وراه مدة شهر وأربع أيام، مدة شهر وأربع أيام، حمدي بن منصور. يا حمدي، وأخيرا حصلت في التماشة. كيف الحال؟ الحمد لله. كملت الدبورات؟ أهلا سيد. وش عملت فيك سي عادل؟ إيه ولا أنت شعملت فيك؟ أيضا رنيم عبد النور، شنو أحوالك؟ الحمد لله. والتميم بن علي، كيف الحال؟ الحمد لله لاباس. شنو أحوالكم؟ في فورما؟ إي إن شاء الله. هاي أنا باش نسكت باش نخليكم أنتم. تفضلوا سادة المستمعين. هاي نبدأ بحمدي وبعد رنيم وبعد تميم. تفضل. امشي. الناس راهي تحب تسمع. فدت منها كورونا ومن والمقرونة. هاي تفضل. شنو هي الأغنية الأولى؟ ارتاح. ما انا باش ارتاح ليه؟ ما تمش راحة. يلا هيا تميم، هيا رنين، هيا هيا عادل يستنى، هيا شدي شدي شدي بك. عبد النور الساعة حمدي باش تقرا تروزيام ايكونومي كيما في الاغنية كيما في القراية لا لا شنو لا لا عاد ما تفهموش عاد لا لا عاد رنيم تفضلي مرحبا رنيم هاي باش تقرا الساعة تروزيام احمد و 17 يظل 16 16 اه 16 حمدي وسط اخيك قولي لي بودني قولي بودني باهي ان شاء الله موفق ان شاء الله رنيم شو سامعين انت Thank you. برافو، ما هذا يا رنيم؟ ابداع في القراية وابداع في العزف. اي تميم، تميم عاقل ياسر تميم، اما يظل لي اسمع العزف هو اللي بيش يتحدث بعضك. هاي سمعنا يا حوش. تميم فاش تقرا تميم؟ مزيان باهي بابا؟ لا لا سباق محادي حمدي؟ حمدي شنو سمعنا تو؟ يا الموت مش معاك اوه بطلب برهان واستجاب اخيرا حمدي لطلب برهان تفضل يا ولد امي انت في واسع والدين تشهيد ويسعدك يا خوي ويسعدني ويسعدك يا خوي ويسعدني راني عليك كبير حتى دمي يا ولد امي معلوم نمشي معاك يا ولد امي يا ولد امي وعلمك نمشي معاك يا ولد امي الله فيك اخوي وهمك يا ابني انت فيك اخوي وهمك يا ابني تحتاجني تلقاني كل شي معاك في مراني شي معك في مراني ودي نشوفك دوم سالي وهاني ودي نشوفك دوم سالي وهاني وراني عليك نشوف ريحة أمي يا ولد أمي تحية لكل أخ ولكل أم وإن شاء الله ربي يحفظ الأخوة كل يحفظ الأمهات الكل. ما خير ما عندك وين هير باي اللي بعده اللي بعده اللي بعده بيسع هذا طب هاي هاي نخرج فاصل برهان هاي فاصل ثم نعود حضر أوكي وراني وتمي ناقص انا يا اخي ياسر علي يا اخي راه اش تعبني اليوم راك هاي تفضل هاي يا حمدي أسس علي وهام الايام فاتت بجري صوت القطاع حوام ونسمتها بوب البحري اساس علي وهام وايام فاتت بجري حير علي احساسي صوت القطاع وصحو العشية ماسي حير علي احساسي صوت القطاع وصحو العشية ماسي وهسس علي رفقني في ناسي وهسس علي رفقني في ناسي ايام زاهية بغيت الخريف البديل ولا هم لا تخمام لا وسواس يا ولا هم لا تخمام لا وسواس ولا حد حاسس بالشغالة يدري ايام فاتت بكري من كان عقلي صافي من كنت في بر العافي متعافي من كان عقلي صافي من كنت في بر العافي متعافي من صغرتي المكرون فوق اكتافي من صغرتي المكرون فوق اكتافي براب في الطاير وفي اللي تجري وقطع في بر الفياف في حافية قطع في بر الفياف في حافية اي زمان نحدثك عن صغيري ايام فاتت بكري يا ما واجد كيف يا ما من اللي لطاتك سما ما من اللي في الليل ويبقى دمع داي السيل دام اللي في الليل ويبقى دمع داي السيل ملاقي للبك يا حيل ما عاد تنفع الندامة يا ما واجد كيف يا ما من اللي يتذكر غيادي ما فيها يفكر نام اللي يتذكر غيادي ما فيها يفكر ورايك شوى متعكر حلا يشغل كيلي تاما يا ما واجد كيف ياما والله جيتك خاوي ما نسلى والله جيتك عاشق ما نسلى برهان شنو هذا؟ هذا اسمع نكملوا الليله العشره نتاع الليل نستقبل الضيوف ونخلوه هو الليله هاي راني تفضلي ايش عندك تغني كيفك انت الفيروس كيفك انت كيفك انت الفيروس الله عليكم والله عليكم والله على الذوق الرفيع الله تفضلي هاي راني انت مش تغني ليه عا انت اللي تعسفي بركه راني تغني هاي تفضلي يلا آخر مرة شفتك سنتا تذكر وقتها آخر كلمة قلتا وما عدت شفتك وهل شفتك كيفك انت ملا انت تذكر اخر سهرة سهرت عنا تذكر كان في واحد مضايق منا كنت مفكر تبرات البلاد كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد أنا والله كنت مفكر تبرات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد كيفك انت ملا انت راسي رغم العيال والناس انت الاساسي بحبك بالاساس بحبك انت ملا انت تذكر اخر مرة شو قلت لي بدك ضلي بدك فيك تفلي زعلت بوقتها وما حللتها انه انت هيدا انت كيفك قالوا عم بيقولوا صار عندك ولاد انا والله كنت مفكرتك برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي كيفك انت ملا انت بيطلع راسي ارجع انا وياك انت الاساسي بحبك بالاساس بحبك انت ملا انت هيدا انت ملا انت مش عملتوا بينا اليوم مش عملتوا باستوديو اليوم روعة يا اخوي بصراحة سعيد جدا باستضافتكم مع هذا العهد الجديد النورات هذونا اما اللي غالب هو كان المهرجان الجاوي للموسيقى كنتوا انتوا كنتوا بالشيخ اكيد اكيد اكيد وكنتوا باش تفوزوا اكيد اكيد لولي زاد بعدما اسمعني المجموعة النيرة هذه بقيادة ها وقال لي الوقت ها شدني بالوقت يا اخوي باهي باش نخلو فرصة للبقية باش تخدموا لي أغنية ونمشي أعطيني أغنية هاي سلمت أنت لي لي هو لا هذاك ما تخليش رأي عادل وراء الكواليس أعطيني أغنية هيك سلمت أنت حاجة هيك أنت أنا ديما التراث راني يلا غالب موت كان في التراث هذي مثلا شنو هي هيك حاجة هيك هاي تميم ها واستنى ها يظل لي برهان يختار لي من غير ليه أكا وقالك من غير ليه عبدوها أكا تعرف ما يعرفهاش جوني ما تعرفها أعطينا حاجة هكا بيه مثلا بقلنا حاجة مثال غريب وجالي تعرفها كل ذاك ليها وقالك هاي شنو هاي رانيم قولي لي انت ها وقال لك ليه ما نعرفهاش مدلاك اللي هاي قولي لي كلمه هاي Thank you. عيني كل ذاك اللي لما شفت عيني حن قلبي وانشغلت علي وانشغلت علي حن قلبي وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كان لي كان لي قال لي كام كلمة مش بيهم اسمك في ليالي سنين سمي وفي قلبي شو بيلعبي وفي خيالي غاب عني بقالي يومين معرفش وحشني احترت اشوفه فيك وان شفته اقوله وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كان لي كان لي ربي لن أكون محايدا هذه المرة أحفظوا هذه الأسماء جيدا كل من حمدي بن منصور رنيم عبد النور وتميم بن علي بالإضافة إلى المجموعة اللي مازالت يعني صراحة إبداع ولا أروع ولا أروع يا مبدع ما هذا يا رنين ما هذا يا تميم إذا باش نخرجوا فاصل سيدة مستمعين نستقبلوا المجموعة الثانية اليوم راه باش نعدوا فن بطلب من برهان قال لي اليوم فن هالكامل للستة وحنا فن هاي نخرجوا فاصل ثم نعود خلي نومي بشافي عيني لازم انتهي زيت العشرة والحب اللي كان خليت قلبي نيران وتكدي حياة نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أعزائي المستمعين تحية لكم مجددا. المجموعة الثانية من تلاميذ معهد العهد الجديد بسرعة باش نقدموا إسراء ومريم، مازال عندهم ما يقدموا لكن قبل هذا سعادة قائم العام بهذا المعهد، تعطينا فكرة على النادي هدايا، النادي يعني الموسيقى بمعية يعني المربية الفاضلة اللي موجودة معنا يعطي الصحة، مجموعة نيرة جدا عنده وطيبة جدا، تعطينا فكرة بسرعة قبل ما نمشي ولا نسمعه. بالنسبة للنادي هذا نادي استمرار بمعهد العهد الجديد بدوز، وطبعا تحية خالصة لكل من يعمل في العهد الجديد من إداريين قيمين أساتذة تلاميذ كل من دخل العهد الجديد. بون تم تأسيس هذه السنة، لكن مع ذلك في غضون 3 أو 4 أشهر استطعنا أن نكون فرقة الآن تتكون من 20 فرد. وكما شفت سي هادي لا ريت أنا استوديو عملتوا لي فيها شفت سي هادي بالنسبة عندنا مجموعة من العازفين ممتازين جدا. الفضل طبعا يرجع إلى المؤطرة الأنسة فريال العبيدي أستاذة الموسيقى وعبتكم المتواضع سعادة المتواضع تحت الإشراف الإداري شاكر نفسي يقريكم السلام فهمتني. الله الإشراف الإداري عندي طبعا أي حاجة استحقات لامذة نوفره لهم حتى هيك جبتهم أنت النقل تو جبتهم أنا استطعنا أن نأخذ فرح بيكم ولا في اثنين أكيد استطعنا أن نأخذ آلاف طبعا ونوفر سراكت ليه سراكت لكن مع ذلك ثم ملاحظة هذه هو الدعم معطى نخدم أرواحنا براحنا والدعم اختني بالدعم اختني بالدعم دعمونا أنتم تو أي أسرع هاي أسرع يلا شو السمعين أسرع بلانك بلانك هاي تبي علي يلا هاي I'm going under and I feel stomp, there's no one save me. This all and nothing really got a wave driving me crazy. To heal somebody, to know somebody, to have somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know, Bobby. And on the day please, in the nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my guard down. Then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone. Hi. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Feeling the catastrophe, but she knows she can fly away. Whoa! She got both feet on the ground and she's burning it down. Whoa! She got the head on the cloud and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's broken on fire. This girl is on fire. Whoa. Sarah. كملتي؟ رائعة جدا يا سراء، يعطيك الصحة، يعني ما عندي ما نعلق، يعطيك الصحة. مازال عندك ولا سيد؟ سيد ثلاثة مش بكنيترا؟ سيد عندي واحدة ثالثة ما هاي نكمل ونمشي لمريم ثالثة بعد نمشي لمريم. هي رفضت باش تظهر في الشاشة وظهرت هاي يعني هاني ضحتك على السادة المستمعين اللي يتفرجوا في اللايف في اللايف. ماذا بينا مشافوك؟ ميسر شلا فرصة أخرى مش مشكلة. تفضل. For all the times that you went on my parade, and all the claps you get in use of my name. You think you broke my heart, oh God for goodness sake. You think I'm crying, oh my God, well I hate. And I didn't wanna write a song, cause I don't want anyone thinking I'll sit here on top. You still hear my phone up. Baby, I'll be moving on. Anything you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. Not been so good, it been my job. Didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on, baby, you should go and love yourself. برافو يعطيك الصحة، شكرا ليك إسراء. هاي مريم باش ناخذ معك انت لان عندي ضيوف مازال معناها باش بعد هذا بربي ما تغيروش الموجة بعد تلميذ عهد الجديد باش تكون معنا المبدعة سنة البكوشة يعني اللي تحصلت على الجائزة الأولى على مستوى مسابقة الإملاء وأيضا العضوة ببرنامج الطفل، ثم من ثم مباشرة باش تستقبلوا تلاميذ معهد أو إعدادية عفوا إعدادية ابن منظور بسوق لحد. ما تغيروش الموجة، نكملوا معاه ثم نستقبلوا باقي المجموعة. تفضلي. هاي مريم. موسيقى ليالي ويا ليالي يا ليالي ويا ليالي يا ليالي ويا ليالي يوم عارف زينة وصافي فيك شوف اللي ما يرخي بيك فكر قبل تشد طريقك وعارف زينة وصافي فيك شوف اللي ضيقك في الشدة ما يرخي بيك يا لالي ويا لالي يا لالي ويا لالي يا لالي ويا لالي يا لالي ويا لالي سلمها سلمها على الله وخليها والنية دي ما صفيها والدنيا ما تفرح بيها يا بنادم مهما تعطيك يا لالي ويا لالي يا لالي ويا لالي يا لالي ويا لالي يا لالي ويا لالي ويا لالي ويا لالي يا لالي يا لالي يا لالي عدينا فتنا نخلها دوز وتعدينا فتنا نخلها دوز وتعدينا حجن الندم يا ريت فتنا نخلها دوز الله يا مريم يعطيك الصحة يعطيك الصحة حمدي كلمة الختام ليك باش نستقبلوا ضيوفنا توا كلمة الختام هذا كان نادي استمرار بالنسبة في معهد العهد الجديد إن شاء الله ديما مستمرين وإن شاء الله يكون العزف قد نال إعجابكم سي هادي وإعجاب شنو نال نال بركة شنو هذا يا ودي أنت كل مرة تخرج لنا أسمع إن شاء الله أنت تعمل شانجمون اللي أسمع اللي يدخل إن شاء الله خير من اللي كان دخلنا على زوجروبات اليوم في الإذاعة زوجروبات هذا ما يعنيش أن راهو ما زالوا زرا ما زالت مجموعة أخرى 20 تلميذ موجودين في نادي استمرار وإن شاء الله ديما نستمر ديما للأمام وديما ان شاء الله نكونوا مميزين ونكونوا رافعين راس معهد العهد الجديد بدوز شكرا السيد المستمعين هيك نكونوا أنهينا الجزء المخصص لمعهد العهد الجديد بدوز. سمعتوا البراعم الكل اللي كنتوا تسمعوا فيها أصوات من أبناء الجهة، أصوات متميزة جدا، كل الشكر لهم، كل الشكر لإطار التربوي بمعهد العهد الجديد، وكل الشكر إلى الإطار المشرف على تأطير هذه المجموعة الطيبة، والأكيد باش يرجعوا معنا خاطر مازال عندهم مهرجان الجهوي للموسيقى ما بعد الكورونا، ما بعد الكورونا إن شاء الله، ما بعد 4 أبريل أكيد تشوفوهم المجموعة هذه. لذلك الحين ما تغيروش الموجة ساعتو، ما زالت عندنا سناء البكوش هذه المبدعة سنوة الطفلة هذه، واسمعها كيفاش تتكلم، يعني إبداع ولا أروع. سناء البكوش المتحصلة على جائزة الأولى كما قلت في مسابقة أمنا وممثلة لبرنامج الطفل في قبلي. إذن نخرج فاصل ثم نستقبل ضيفتنا. غيرت على باركة والدمية وغيرت على باركة بعد هذا النغمة الجميل لأمنة فاخر نعود لركن موهبة. وموهبة أنا نعتقد كلمة تعجز أني بش وتفي حق هذه الفتاة وهذه الشابة وهذه الموهبة الصاعدة في ربوع ولاية قبلي سنة البكوش أحضر هذا الاسم جيدا إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. 18-27 سنة تاسعة في إعدادية المشية. ومن خلالك تحية لكل إطار التربة بإعدادية المشية. أيضا سناء البكوش عضوة ببرلمان الطفل وكانت قدمت برنامجها الانتخابي وكنت حاضر في الانتخابات يعني اللي أقيمت وقتها لاختيار نواب يعني لبرلمان الطفل عن جهة قبلي. كانت قدمت برنامج دسم ممتاز جدا يعني أنا سعيد. وأيضا تحصلت على الجائزة الأولى مؤخرا في مسابقة الإملاء باللغة الفرنسية. سناء البكوش يعني ما عندي ما نقول يعطيك الصحة. حتى صفحات التواصل الاجتماعي يعني كلها تشيد بهذه يعني المبدعة. سناش تحوالك. مرحبا بك سي الهادي وبارك الله فيك على التقديم هذا الرائع نجم نقول. وزاد مرحبا بكل مستمعين إذاعة نبزاوة اف ام ومنهم الإطار التربوي وعائلتي وصحابي اللي مرجيني يامتي سنة باش تتعدي نحبوا نسمعوك. عايشك على الاستضافة هذه. يعطيك الصحة. هو وجهنا لك دعوة كنت الجمعة اللي فاتت جت ظروف معينة لكن هاي اليوم سمحت الفرصة. سنة 18-27 سنة تاسعة ننتظر إن شاء الله سمعناها المناظرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أكيد إن شاء الله مش كيش أنت تنتظر والناس كل تنتظر. وحتى كما حصلنا هيش الفايدة نكون عملنا تجربة باهية وفايدة كنت حصلنا على معدل باهي ونشرفه قبلي إن شاء الله ديما. يعطيك الصحة. سنة حصولك مؤخرا على الجائزة الأولى في مسابقة على مستوى جهة باش تمثلي جهة على مستوى في مسابقة الإملاء باللغة الفرنسية. كيش كانت التجربة هذه؟ اول حاجه نحب نشكر المدير نتاعي اللي هو سي مهدي المحجوبي اللي هو اختارني من زوز اللي يمشوا ومثلونا في مستوى جهوي. بعد تالي تعدينا نهار الجمعه في اخر فيفري في 2020 مشينا للمركز الجهوي في بولايه قبلي وقمنا بالمسابقه مع كل الاعداديات. مع الذكر ان كانوا معي جماعه من البيلوت وكان جماعه معايا مجموعه كانوا عايشين البرة وكل شيء. اعطونا مسابقه هي الفامبير غادي عند دراهم دو سمير مرزوقي وعطونا منها بارتي. ومشكور ياسر اللي الاستاذ اللي مل علينا اللي ما نستحضرش اسمه توكية على سي عادل الجلاسي اعتقد سي عادل الجلاسي تحيه لي تحيه لي بالمناسبه. وكانت مسابقه الحق الحق هو عطانا حقنا في الامن وعطانا وقتنا كان دامت ساعه وكان الجو سمح وحق اهتموا بينا حتى نفسانين الدعم. والحق الحق اني يعني ما نجم نقول حتى شيء قدام ان اهلي وامي وبابايك باش دعموني وعائلتي واصحابي. يعني شوف انا الوالد نتاعك رافقك يعطيه الصحه تحيه لي الوالد نتاعك. ونشوف حتى في العلاقة طبيعة العلاقة بينك أنت والوالد أكيد يعني دعم. علاقة مودية وعلاقة ممتازة جدا وتعبناه خطر عنده التزامات ورغم هذا مسكين جاء وصبر معنا إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. سناء هاي قبل ما نمشي البرلمان الطفل احكي لي شوية على أعدادك الساعة في كل المواد مثلا في اللغة العربية قديش؟ لا في اللغة العربية جبت 18 هاي على وبالنسبة للفرنسية لا أعطيني فرنسية نتا. فرنسية بالنسبة للفرنسية 19 ورياضيات لا رياضيات التو ولا في الترمستر اللي فات اني نحكي التو المرة هذه هم زاد اعطينا المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت زاد كيف 19 ايه لونجلي والمواد الاخرين هذوك 15 وبالنسبة للسبور اني الحق ما نبغيش ياسر السبور لكن باهية في شوية سما 18 ايه سيبيانكا باهياتك صح به سنة تجربة برلمان الطفل بالنسبة لك أنت يعني كنت قدمتي برنامج ويظل لي تستحضري بعض النقاط ما تستحضريش وقت في البرنامج مثلا نستحضر كل شيء أني أعطينا بسطا بعض النقاط اللي وقتها عرفتها في برنامجك الانتخابي. أول حاجة قلت أني ماشي الغادي مش مثل صوت الطفل النفزاوي على خاطر احنا يعني بصراحه باش نحكوا بجديتنا ان بصراحه مهم لينا شويه تهميش مش مذكرين ياسر حنين غادي حابين نوصلوا صوتنا نوصلوا نعبروا يكون النقاط عندي برشا نقاط حابين نوصل المشاكل نتاع مثلا في مشروع المتظاهرات حابين نعملوهم غادي مع ان ما وطتنيش الظروف ان مش نعملوا تظاهره لكن ان شاء الله عن قريب. وزاد حابين غادي نمثلوا اول حاجه نعملوا دي فورماسيون نفهموا واش معناتها الحياه السياسيه حابين نوصلوا يا نفزاوي يا طفل نفزاوي يا اللي شي قلتها قد شي مره يا اللي شايت فيسبوك اسمعنا اسمعنا عبر شوف احنا غادي كيفاش نمثلوا ماذا بينا انه يتفاعلوا معنا حتى على الاذاعه. جيت المره اللي فاتت اللي هي على برنامج صوت الطفل قلت انه هو اللي عنده اي مشكله ولا اي ايدي حاب يعبر عليها يتصل باذاعتنا العزيزه كي ديما نقول فيها وزاد نجم يتصل بينا احنا حتى كان منسق جاوي سي عبد القادر يعني، لكن حسيت ما فماش وعي. ماذا بينا نعملوا تظاهرات؟ ماذا بينا ما نديش نتوعوا شوي؟ ماذا بينا نسمع برامج ثقافيه؟ ماذا بينا فما صحيحات شوي يعني؟ احنا ما عندناش برشا نوادي كمهم يعني، بارك الله في مجمع الكلام باكي، هي اصوات رائعه وشابه جدا. اي حاجه وانت عندك صوت معاهم هيك صراحة سناء. الحق الحق أني يعني صوتي ماذا بيك نستديو قاعد راكع. لا سناء عندكش حاجة في الإلقاء في الشعر؟ لا في الشعر عندي، لكن الحق يعني ماذا بيك أنا قلت لي أنا حتستحضر. لا بس إن شاء الله مرة أخرى، والأكيد بس نستضيفوك مرة أخرى إن شاء الله. سناء قلت لك التجربة برنامج الطفل بالنسبة لك أنت عشتي ومعناها ومشيتي ثم صعوبات معناها وربما مستوى على مستوى الورق اللي كنت انت في برنامج انك انت باش يعني محاوله. انا جاتني معلومه تو من برهان، ويظل برهان قال هي للوالد نتاعك، قال له راهي تغني. انا سمعت تبعي برهان قال لي راهي تغني، كتب لي انت تغني ولا لا؟ لا الحق لا ما نحرجوهاش. به شنو هي الصعوبات؟ ثم صعوبات اللي تيها اي ثم صعوبات في الكوميونيكاسيون، انك باش تعرف على عباد ما شاء الله غادي المخخه نتاعهم مفتوحه، انا متفتحين يعرفوا باش يتكلموا يعرفوا باش يحكوا كيفاش هي ما ادريش اني يعني حتى يعملوا لي جين. فما لي جين قد ديجا اني نائبه رئيس لجنه على حقوق الطفل، نجم نحكي لك بصفتي نائبه انه يعني برافو بصراحه لجماعه الساحل يعرفوا يحكوا، لكن زاد حتى جماعه قفصه وقابس وقبلي زاد كيف كيف نفسوا فيهم. حاجه سمحه غادي ان كنا بناتنا علاقه وديه، وانا فما ديجا يعني سهرات في الليل وكل شيء نجم يحضرونا في اجتماعات ودو فورماسيون. حاجة الصعوبات الحق اللي لقيناها احنا ممكن شوي في الإلقاء وفي التعبير، بحكم احنا مش متعودين ان نعبروا على رأيهم بفصاحة بحكم الدورة الأولى. الدورة الثانية الحق اكتسبنا خبرة وبقوة وما عادش تقدونا ما عادش تقدونا. على مستوى التنقل على مستوى كيفاش معناها؟ اي حبيت نطرق لها النقطة هذية. مرة اللي فاتت صحيح كان فما مهرجان دوز على ذاك مع المندوبين بتاعتنا ما وفرت لناش النقل، يعني مثالش صحيح هذه اللي تصير توقع في اي بلد في اي مهرجان، لكن ماذا بيا شوي برك نداء صغير يعني المندوبية بتاعتنا ان يوفرونا نقل مندوبية مع التربية. اه مندوبية التربية انه يحاولوا انه يلهوا بنا شوي تأطير اكثر شوي، انه يعني مثلا احنا اللي فاتت مشينا على حسابنا احنا الخاص مش مشكله حذيه، لكن محبنا ما تعودش على خاطر حنين ماشي مثل ولايه قبلي مازال نوصلوا صوت الطفل النفزاوي ماشي نعرف حاجه نبيله حاجه ما ندريش اني مش ديما تصير. ماذا بينا ان حنين نكون مؤطرين شوي يكونوا على حق بقيمتنا ماشيين الغاليه ان شاء الله. هو الاكيد ان هذه معناها خاطر طرق لها حتى كذا مشهباني زميلي كل مره فاتت ان شاء الله معناها يوقع الاتصال على مستوى المندوبيه الجويه للتربيه بقبلي ويقع فض هذا الاشكال وان شاء الله تلقوا كل باش نسالك سنه شنو هي مستقبلا يعني انت بالنسبه لك انت ايش تمني تكوني؟ شنو هو الحاجه اللي تو تصوريها انك نجم نعملها يعني ولا اني نجم نكون ايه تكوني؟ بالنسبه لاني نكون اول حاجه نحب نكون نموذجيه في العقليه متاعتي، بحكم صحيح طفل النفزاوي يقول لك ايه نفزاوي خم كان في الواحه او في التراب وفي طال شنو، لكن ليه ليه سي با فري حني رانا نفزاويين يا سيدي واحد وتمر ويتشرفنا هذا وتشرفنا لغتنا وتشرفنا لهجتنا، ولكن زاد حنا بنصنع مستقبل. علاش ليه يا سيدي من سيدي سنة الباكوش رئيسة جمهورية 2030 مثلا؟ الله اعطيني حقيبة وزارية وقت هالبرهان تنسيش كي تولي رئيس جمهورية. تهنى وعلاش ليه زاد مش جائزة نوبل في العالم في الطب يا سيدي؟ علاش مش حتى سنة باكوش؟ علاش مش التكاظم الشهباني؟ علاش مش نوران بن نصر؟ علاش مش الاريش؟ علاش مش مندريش اني فلان ولا فلتان قبل لاوي صح وراه كلمه قبلي صح وراه الواحه لي سنه بصراحه سنه تاسع سنه تاسع وتتكلمي بهذه الطريقه يعني يعطيك الصحه يعني انا نحيي فيك هالطموح هذا اللامحدود وهالرغبه في معانقه النجاح يعطيك الصحه والشيء متل يستغرب. وانا شفت حتى صديقي معز تواتي على صفحه التواصل الاجتماعي تحيه ليه معز تواتي كان يعني كان بصراحه كتب يعني تدوينه على صفحه التواصل الاجتماعي كان يشيد وحتى عندي من الزملاء معناها اصدقائي من الاساتذه اللي قروا فيك والاطار الاداري كلهم يعني صراحه يتفقوا على ان هذه سناء الباكوش اكثر من رائعه خلقا واخلاقا وعملا وكل شيء. ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. سناء باش نخلي لك كلمه الختام. قبل كلمه الختام نجم نطرق الحاجه ميسيرش. اخرى جامي فورماسيون في البلديه ادو بلس وتجاهوا بروجي مع أكاديمية ألمانية ومع هيئة سناء باش نقاطعك ثم تليفون. ألو على السلامة. اهلا سلامه. مرحبا. لاباس ربي معاكم ان شاء الله. يعيشك يفضلك. شكون معايا؟ معك زكية قميدان. نشكر اختي سناء. اه زكية قميدان. اي اي ابي تفضلي تسمع فيك سناء. اي اختي سناء شكرا يعطيك الصحه. عايشك عايشك. واو ان شاء الله تخدمي ان شاء الله حره ان شاء الله وربي معاك. باي ايش رايك فيها ساعة كنت تسمعي فيها؟ هي انا قاعده والله قاعده نسمع فيها من الكلمه الاولى. عجبتك؟ بارك الله عجبني البرنامج وكل عجبتني اختي سناء ويعطيها الصحه وهيك نحبها مشجعه عايشه قويه ويفضلك على كلماتك الرقيقه ويعطيك الصحه. فضلكم انتم هذا فضل دعمكم انتم وصوتكم انتم اللي تحبوا توصلونا. عايشك عايشك. اسمعيني والله صفقت وحدي في الصح قاعده صفقت وحدي والله. الله الله على التفاعل. والله صفقت وحدي والله. وك الجماعه اللي كانوا يغنوا بكري عجبوك؟ ما شاء الله ما شاء الله بخص يا ولد امي والله ذيك اش نقول لك. يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يفضل كل يفضلك ويفضل كل ام ويفضل كل اخو واخت. يعيش انا عشان دي ما نقول ما بدون تعليق كاو يزي منحوت. الله وحد الله وحد. عايشك حشمتيني على روحي عشان نقول. عايش سلمي لي على امك سلمي لي على ولادك باللي كامله. عايشك عايشك ربي يفضلك. ربي معاك ربي معاك. جات من المستمعين ما جاتش منا احنا ما انا جات من تفضلي. فما كمان نحكي لك على البرنامج تاع ادو بلس اللي هم بشراكه مع شركه مع اكاديميه المانيه ومع هيئه العليا لمكافحه الفساد اللي هم جاوا عملوا دي فورماسيون في 24 بلديه واللي ضايف فيليسيتاسيون بلديه سوق الاحد اللي اختاروها من 6 بلديات اللي مش عطوها 6 ملايين تعمل بها مشروع للجان واختاروا زاد 3 مش مثل بلديه سوق الاحد على مستوى وطني بحكم المرض هذا الوبائي يعني الله يشفينا منها. واخره يعني كل شيء اجل كم قام تاجيل جميع الرحلات. يا سنة أنا اللي يعجبني فيك هذه السلاسة. هذا وهذا التفكير. هاو ثم تليفون أخ. ألو عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا. السلام عليكم أخويا. يعيشك يفضلك. ربي يعاونك إن شاء الله. يعيشك يعطيك الصحة. شكون معنا؟ عباوي معاك. أهلا وسهلا شنو أحوالك؟ لاباس. أسمع. هاي. تعرف إني في الغابة وفي اللحظة هذه بديت نسمع فيكم. البنية هذه تستاهل كل خير. انتم قول ما ريت شوفي ريتي سنة هل بنية هذه أسمع أنا صفقت. تعرف ما قالت لي قبل تكلم تو قبلي من يظهر لي مش عارف نيم. أي فعلا أنا صفقت وحدي في الغابة والله. هاي بعد سنة عندي مجموعة أخرى رايح حتى يستنوها حتى هي ما شاء الله. للأسف اليوم ما سمعتكمش في الباهي اليوم للأسف غلطة كبيرة عملتها والله. وش رايك في فوروم الساعة عاجبك ما هو ولا تبنى غيره في حوزة؟ ممتاز جدا كبرنامج ممتاز. أنا أشد على يديك بالقوة بكل قوة. يعطيك الصحة ربي يفضلك. اسمع عايشك هاي معك باذن الله ستكون رئيس جمهوريه باذن الله. هاي معك ان شاء الله. انت تنتخبني ما هو لا مش تنتخبك بنتي لا انا بدي اسمعني اسمعني عندك خلي تعرفني لو انت تترشح في المره القادمه مهما كان ترشح نتاعك سادعمك باذن الله تعالى ان شاء الله نمثلكم ان شاء الله نمثل سنة. وانا صوتي طويل وكبير راه نقول لك. عايشك سناء ربي يبارك فيك. يعيشك شكرا على الاتصال سناء. يعني حصلت الاصوات من الان يا سناء جمعتيهم الكل اللي صفقوا فوق السطح اللي صفقوا فوق السطح واللي صفقوا لوطه. ايش عملنا يا سناء ايش عملتي لهم يا سناء؟ والله الله اعلم وكاكا لكن يعني الحب هذا يقول لك يعني بصح نقول لك نجم نشكر لك اني باش نصفق لهم يعني ها باش نصفقكم بركه انا باش نصفق جبين وانا باش نوقف. اسمعني انا باش نوقف. تحيه ليك يعطيك الصحة سناء يعني بصراحة عايشك يعطيك الصحة برافو يعني فخر لي ولاية قبل لي سناء البكوش. قلت احفظوا هذا الاسم جيدا من البداية قلت راه باش يكون عندها مستقبل كبير ياسر. من اللي سمعتها عندي عامين تقريبا يعني قلت البنية هذه من وقتها عرفت ان ثم بصمات متاع ابداع وابداع لا محدود زادة. هاي سناء تفضل. قبل نحكي لك على الشراكة متاع ذي متاع أكاديمي ألمانيا وما هي مكافحة الفساد ونكون ما قلت لك اختاروا 6 بلديات من 24. التليفون سناء يضلي. ألو ألو أستاذ أستاذ هادي. مرحبا وبيك يا عايشك يا حمال ديك. شكون معايا؟ معك عبد السلام عمار أبو المصبع. مرحبا سي عبد السلام وبيك يا عايشك يا حمال ديك. عايشك بجاه ربي تحية شرف وامتنان للبنية هذه مصلي على النبي ربي يصونها ويبارك فيها. يعطيك الصحة يا سي عبد السلام. هذه بنية سوق لحد زادة. أي تبارك الله وصلي على النبي تبارك الله وصلي. عايشك يا عايشك وسلمنا على اهلي كل سم السمع. عايشك يا رحم والديك بنتي ان شاء الله ربي يفتحها قدامك وراك ان شاء الله ديما موفقه ان شاء الله ربي قدام والله. واش خاص كان جونا حتى ثلاث البنات كيفك انت بنيتي وما زلنا باش نجيبوها راه باش ترجع معنا بيحاول لا باش نرجعها معايا سلام يعني ادعمونا برك ادعمونا هذا هو اللي نحتاج نستنى فيه والله يدلل ويتعب اليمين كتف اليمين يهز كتف اليسار والله غير ماذا بينا ما هذا يا سناها ماذا فعلتي يا سناها انها ثورة انها حملة انتخابية يا سناها والله وراس بنيتي يا وراس بنيتي يا تعب كتف اليمين يهز كتف اليسار واش خاص هنا ماذا بينا يا ودي هذول نفتشوا عليهم هذول حنتبيهم هذول ما عادش عندي ما نقول سنة والله سعب سنة يعطيك الصحة تحية ليك وتحية لأهلينا في أم السمعة سنة الوقت وأصحابك وباش نجيبك مرة أخرى أعطيني كلمة الختام خاطر التليفونات ماهيش باش قصي بالي بارك الله فيك اللي عامل تليفونات تضم أقول لك فما شكون نعرف شكون ما نعرفش بارك الله فيكم أنتم على الدعم وزاد على حضور هذا الجيد وعلى التقديم الرائع وزاد أصحابي بصراحة ما نجمش ما نذكرهمش بارك الله فيكم الكل كي اللي من شيء اللي من القلاع اللي من أم السمعة بارك الله فيكم كل كي صراحة ما نجمش نفوت حاجة أخرى اللي هي أمي أمي أمي وأبوي صراحة والله كنت باش نقولهم أنا اختفتها مني أنا باش نقول تحية للوالد نتاعك الموجود تحية لبابايا بشير باكوش وأمي صغيرة بوناتي تحية يعني لأمك حطها فوق راسي وهذونا وهذونا وهذونا من حقهم باش يفتخروا أنا عندهم سنة البكوش معناها وبصراحة ربي وعندهم زاد غسان ونبيل البكوش مش باش نذكر أن أخواتي كانوا الدعم مش أنا يا أخوي أنا نعرف سناته والأخرين بيهم مرة أخرى مرة أخرى إن شاء الله السادة المستمعين ما تبدلوش الموجة باش يكونوا معنا تلامذة أعدادية ابن منظور سوق لحد سي علي بارك الله فيه مرة أخرى باش يدخلوا معنا المجموعة حتى هذم مصلي عم بي عليهم زاد ما عندكم ما سمعتوا ما زالوا باش يرجعونا سنة يعطيك الصحة فاصل ثم نعود يعطيك الصحة فرام. أعزائي المستمعين، تحية لكم في الجزء الأخير من برنامج فرام. بعد الاستقبال المتميزة والرائعة سناء البكوش، جاء الدور على تلاميذ المدرسة الأعدادية. توا يعني ابن منظور بشري حسبي يقول لي ديما سعلي، وأنا يقول سوق لحد على كل، احنا ما عندناش مشكلة في التسمية بقدر ما عندنا معناه سعداء باستقبال براع مظونة سندة تسنيم وئام و وحذام. يلا باش نربح الوقت، وتحيه سعلي سعلي المشرف والمؤطر لهذه المجموعه، تحيه ليه الراجل هذايا بصراحه راجل فاضل من خلاله هو، تحيه لكل القيمين والاطار يعني الاداري بهذا المعهد والاعداديه، وايضا بكل الاعداديات والمعاهد بالجهه. هاي نمشي مباشره للوحد، شكون خلي نجي توا السندش عندك جديد؟ سوف اتحدث حول كورونا. تفضلي. اليوم سوف أتحدث عن حديث الساعة حول فيروس قد أثار ضجة في العالم هذه الفترة، هو فيروس كورونا. ما هو فيروس كورونا؟ ما هي طرق العدوى؟ ما هي طرق الوقاية؟ وما هي أعراضه؟ أولا، فيروسات كورونا هو فيروس يسبب أمراضا في الثدييات وللطيور، ويسبب في البشر عداوة في الجهاز التنفسي. تنتمي هذه الفيروسات إلى فصيلة الكورونويات المستقيمة ضمن فصيلة الفيروسات التاجية ضمن رتبة الفيروسات العشية. وتعني كورونا الهالة أو التاج نظرا لل ويشير الاسم إلى المظهر المميز للفيروس، ويعيش هذا الفيروس 12 ساعة. طرق العدوى، يتنقل هذا الفيروس عبر العطاس أو السعال بطريقتين، مباشرة أو غير مباشرة. مباشرة، عندما يعطس أو يسعل شخص أمامك مباشرة فإن هذا الفيروس سوف يدخل عبر الأنف، الفم، العينين. بطريقة غير مباشرة، مثلا عندما يعطس فوق طاولة وتأتي أنت وتلمس تلك الطاولة فإنك مباشرة سوف تمرض بهذا الفيروس. طرق الوقاية، أولا وهو أهم شيء، غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء الساخن والصابون أو استخدام المستحضرات المعقمة. الابتعاد عن لمس اليدين، الابتعاد عن لمس اليدين للفم والعينين والأنف والأذنين قبل غسلهما. التجنب أي شخص تظهر عليه علامات أعراض البرد أو ما شابه. وأخيرا وليس آخرا، استعمال المناديل عند السعال أو العطس، وإن لم يكن لديك مناديل فيمكنك استعمال أكمامك. الآن سوف نتحدث عن أعراض هذا الفيروس. أولا، تبدأ أعراض الإصابة بالحمى ثم الكحة الجافة، وبعد أسبوعين يسبب ضيق في التنفس، وعلى كل مصاب أن يعالج في المستشفى. إن ظهرت عليكم هذه الأعراض لا تذهبوا إلى المستشفى، لا تزوروا الطبيب، بل عليكم أن تتصلوا لطلب المساعدة بالرقم 190 وسوف يصلكم طاقم طبي إلى منزلكم. ما هذا يا أخي؟ ما هذا؟ من أين لك هذا؟ تصرد فيه من راسك يا خيدي؟ هذه تلميذة مش تقري سنة، عوديني. سبعة أساسي. سبعة أساسي وتقر، سبحان الله. اسمعني، تمنى تسطع الأعراض وذكر حتى أصل الفيروس هذيك. الله أكبر، الله أكبر على هذا الإبداع. اليوم حصة فروم من أعز الحصص اللي عملتها، سعيد جدا بكل يعني الوجوه. هاي تسنيم، ماذا لديك؟ مساء الخير جميعا، عدت من جديد وشكرا على الاستضافة. ثانيا، سأتحدث عن وضعية الطفل عموما. سأعرف أولا بالطفل وثانيا بالحق. الطفل هو كل إنسان عمره أقل من 18 سنة ما لم يبلغ سن الرشد. الحق هو كل فعل تسمح به الأخلاق والعادات والقوانين بفعله. الآن سأوجه كلامي لكل مندوب ولكل مسؤول ولكل مندوب طفولة، لا ننظر إلى أنفسنا نتمتع بكامل حقوقنا، بل ننظر إلى عائلات في ولايات بعيدة وفي دول أخرى لا تزال تعيش حالة الجهل نفسها. أوجه كلامي لكل مسؤول ولكل مندوب طفولة مثل ما قلت، من واجبكم أن توفروا لنا حقوقنا، لأننا نحن إن كنا أطفال اليوم فنحن شباب المستقبل وعماد المجتمع غدا إن شاء الله. ومثل ما قلت، نحن الآن أطفال لكننا غدا وفي المستقبل إن شاء الله سنكون أطباء وسنكون مهندسين وسنحمي العديد من الأناس وسننقذ حياة العديد من الأناس. وشكرا. الله الله الله الله، ما هذا؟ والله يا برهان اليوم تعرف حصة ولا أروع، يعني من الفن لسان البكوش، السندة، التسنية، والحذامي، وئام. تفضلي حذامي، ايش عندك؟ مرحبا بكم، أنا سعيدة بهذه الاستضافة. أولا سوف أقدم لكم أغنية حول الراديو. تفضلي. شاد ترنم لا طير ولا بشر، يا صاحب اللحن أين العود والوتر؟ إني سمعت لسان القد من خشب، فهل ترى بعد هذا ينطق الحجر؟ صوت بروما رنى صداه في أذني، كأنه من جدار البيت ينحدر. وآلة جعلت من غرفتي أفقا، يرتد منحدرا عن حده البصر. الله الله يعطيك الصحة. وئام، مرحبا. مازلتي في بيتك؟ تفضلي. وثانيا سوف اتحدث عن تحدي القراءة العربي وماذا استفدت منه. تفضلي. كان الكتاب أنيسي ورفيق دربي، كنت دائما أذهب كل يوم أحد إلى المكتبة العمومية كي أقرأ القصص وثم ألخصها. وفي يوم من الأيام بينما كنا ندرس في مادة العربية، فإذ بالمدير يدخل بوفية وهو يحمل بيده ورقة يعلم بها بأن هناك سبقة بعنوان تحدي القراءة العربي، ومن أراد أن يشارك فيها عليه أن يلخص 50 أن يقرأ 50 قصة ثم يلخصها. فقررت المشاركة. كنت دائما أطالع القصة، وإذا كان لدي ساعة فراغ أذهب إلى المنزل فأقرأ قصة أو اثنين ثم ألخصها. في يوم الموعود فعل معلمين العربية في مدرستي في السنة السادسة بلجنة صغيرة سألونا فيها عن القصص التي لخصناها في تحدي، سألونا عنها عن القصص التي قرأناها. فعندما خرجت من قاعتي كنت مترددة وخائفة أنني كنت لقد عرفت بأنني لن أفوز بتحدي القراءة العربي. ومن الغد وضعوا النتائج في السبورة المدرسة، وكانت مرتبته المرتبة الخامسة، فلم يحالفني الحظ. لقد حصلت على معدل 56.90%، ولكن أقسمت على نفسي بأنني في السنة السابعة سوف أشارك بهذه المسابقة من جديد، سوف أفوز إن شاء الله. وقد استفدت من هذه المسابقة بأنني قرأت مجموعة من القصص الممتعة وتعرفت إلى مؤلفين جدد مثل الطيب صالح ومحمد المصمودي. وأنا أدعوكم من أصدقائي بأن تشاركوا في هذه المسابقة لكي تفوزوا وتكونون من الأوائل. سوف تحصلون على معدلات جيدة في مادة العربية، وإن شاء الله سوف نفوز جميعا. برافو حاضر. ويام، أشرقت الأنوار مشاهدتكم لنا وتدفق النهر في إطلالكم وغرد الطيور بكم، فيا أهلا ويا سهلا بالقلوب الطيبة، نبعث الترحيب ونزف استقبالنا معطرا بالورد والكاد مملوءا بالحب والشرف والمشاعر. الله الله يا برهان، الله ما هذا؟ هيا وياب استمعينا أغنية. نعم سوف أقدم أغنية باللغة الإنجليزية. ما هذا سعلي؟ من الإنجليزية إلى العربية، وماذا تركتهم يا سالي؟ إيش خلتوا لهم؟ تفضل. لا شيء. هيو يا. I've been staring at the autumn warren long as I remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I drag, every trail I drag, every path I make, every roll is back. The place I know where I can and go, where I long to be. See the line with the sky, with the sea, it goes me. And no one know for I go. In the well of myself, of my sister is behind me. One day I know how far I go. Allah. قديش معدك يا 16.13 سبعة كلكم. نعم لقد حصلتوا على المرتبة الثانية. إن شاء الله ما تقوليش مرة قسم عاد. لا أنا وسندة. أنا وسندة. أنا وسندة. هكا هكا هكا هكا هكا هكا هاي نرجع للمجموعة. ما زلت عندكم إيه؟ تفضل. هاي. لدي أغنية أخرى لكن إذا كان الوقت كافي يعني. مسيرش مسيرش غني تفضل. Ooh, ooh, you say I love me, I say you're crazy with nothing more than friend. You love my love, I'm more like a brother, I know he sees me who liked him. Yeah, don't mess it up, talking as she only gonna wash me away the scene. You say you love me, that mean you're crazy, here it go, honey. Don't look at me with that look in your eye. You really yeah, going away without a fight. You can praise and don't be on without a my, I'd run to 1, 2, 3, 4, 5, 6 thousand times. Of an amazing obvious, of an amazing clear. When stood in obvious, F-R-I-N-D-S. Bravo, bravo, bravo. نرجعوا لجهة اليوم. سندا، ماذا لديك؟ سوف أقدم أنشودة عن الأم. تفضل. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. من عطائك تخجلي أبدا لا تململي، يا شمعة دربي يا بلسم الزمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. الله الله الله، هو حتى برهان تفاعل يعني بطريقة الخاصة. هاي التسنيم. لدي أغنية رقت عيني شوقا. تفضلي. رقت عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا الله أكبر على هذا الإبداع وعلى هذه الأصوات وعلى هذا. الله لا عارف، الله لا عارف. بتروحوا ولا تقعدوا؟ نقعدوا. أنا قاعدين. ها برهان قلكم أنا قاعدين. هاي يا حبيبي نرجع لك. لك إيش عندك حبيبي؟ هي شعر حول المتنبي. تفضلي. ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، مفرشي صهوة للحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد، لامة فاضة أحكمت بها يدا داوود، الخيل والليل والبيداء يعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. رائع ممتاز ويام، رديها عليها إن استطعتي. نعم لدي. يلا. لدي يعني موضوع وأيضا لدي أغنية. تفضل. بلي تحبين أنت تحبي تبي الموضوع تبي بالأغنية. نبدأ بالأغنية. تفضل. نزل الموضوع لو. آه يا ويا ما هذا يا ويا. نالوا في العطلة رو. بزين. هاي تفضلي ويا. عن عيد المرأة. الله، تحية لكل امرأة، تحية لكل امرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. تفضل. يصادف اليوم العالمي لعيد المرأة في تاريخ 8 من شهر مارس، وهو عطلة وطنية في العديد من البلدان، ويقام تكريم لإجازة المرأة وتعزيز حقوقها، وقد تم ضمان هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1975، وقد ظهر يوم المرأة في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وأوروبا، وذلك من قبل أنشطة الحركات الوثائقية، ومنذ ذاك الوقت أصبح يوم المرأة يوما عالميا للنساء في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وأنا اليوم سوف أتحدث عن المرأة التونسية، خصيصا المرأة التونسية المكافحة المجابهة لعائلتها، وأيضا سوف أقدم تحية خاصة لأمي. أنا يعني لا أستطيع بكلمة أو بإثنان أو بالعديد من الكلمات أن أوفي حق أمي وجودها وتعبها علينا، هي تسهر علينا، هي من تعمل لكي توفر لنا قوتنا. قد توفي أبي وأنا في عمر صغير، وأمي يعني أصبحت هي التي الأم والأب لدينا، لذلك أنا أشكر أمي خصيصا، وأشكر كل أم مكافحة هكذا على عائلتها. ويام نقول لك كلمة، اللي مات ما خلفش. كيفك أنت أنا عندي ثقة إن شاء الله أنك باش تعوضي الأمة ذيك، وباش تكوني يعني صراحة سعلي يا اخوي. منين جبتهم لي هذا المسابيع يا اخوي؟ هذا ما انا كنت نتصور في نفسي قادر نوعها. ما هذا يا هيا يا تفضلي هيا يا. ما كنت عندي اغنيه تو بطلتي؟ لا ذكرتها. اي ذكرتها ما نسيش لك. Neither one was right, I swore I'd never be like them. Not just to keep back then. The older I get, the more that I see, my parents are hers, they're just like me. And loving is her, not always work, you try your best not to get her. I used to be mad, but no one know. Sometimes it's better to listen and go. I used to hate me it. The older I get, I used to close my eyes. We'll never go not and be happy. Bravo! رائع. بالعربي ما عندكش؟ عندي أما. شبيه؟ هاتي أغنية أمك تحية الأم. هاي مش كملوا. هاي عندكش تحية الأمك؟ عندي تحية أما ما عنديش أغنية. باه باه. عندي أما غنتها سندس. غنتها بهزتها منك. باهي تفضلي. لدي أغنية على الأم. شوق يدفعني لأراها أمي ذكرى لا أنسى. طيف أنقى من زبد الأيام أبقى أمي أمي أمي. همساتها أحلى من الناس، سكنت قلبي كلماتها ذابت نجوى تضيء دربي لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك إن سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسا لن نستسلم للآلاء لن نستسلم للآلاء لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك برافو برافو برافو هاي شو قالك على أخي عندما قالت لا تنسى أخاك ترعاه يداك هي. أخي إخوتي الثلاثة أشكرهم من كل أعماق قلبي هم يعيشون في فرنسا يعيشون في الغربة ليوفروا لي أنا كل مستلزماتي وكل متطلباتي إخوتي أشكركم من كل أعماق قلبي وأعدكم بأنني سأتخذ نصائحكم كدربا لي في الحياة وأعدكم أيضا بأنني سأحافظ على مرتبتي الأولى إن شاء الله الله الله سندا لدي نصيحة أي أنا سندا أكيد أنكم كلكم ذقتم تجربة الفشل أنا شخصيا قد جربت قد عشت هذه التجربة وهي تجربة أليمة في البداية قلت بأنني لن أدرس مجددا وقلت صرت لا أحب الدراسة لكن قد زرع في الأمل من جديد قد عرفت بأن الأمل في الحياة هو كبوصلة السفينة إذا ضاعت البوصلة تضيع السفينة بين الأمواج لذلك أريد أن أقول لكم وسأعيدها بأن الأمل هو كبوصلة السفينة إذا ضاعت البوصلة تضيع السفينة بين الأمواج وبأن الفشل هي بداية النجاح فكونكم تفشلون فأنتم في المستقبل سوف تنجحون وتنجحون وتنجحون الله معالي هذه الكلمات الرقيقة آية وآب كلمة الختام ويام قبل ما نمشي سعلي باش نعطيك كلمة الختام أريد أن أشكر كافة يعني المؤسسة يعني المؤسسة التربوية في ابن والمنظور ببشري جميعهم حقا نحبهم كثيرا لكن أكثر شخص يعني أبي يعني سيد علي هو من نشكي له يعني وحتى في غياب أو طرد هو من يقدم لنا يد المساعدة سعلي هو كل شيء يعني بالنسبة أنا عندما لا أذهب للمعهد يعني أو الإعدادية أفكر أقول كيف سوف أبقى لا أرى يعني السيد علي يجب أن أرى يعني لهذا أنا وصلت إلى هنا أنا نميت مواهبي جميعها مع سي علي وأنا أريد أن أشكر أصدقائي بلقيس جميعهم يعني زين لا أريد أن أنسى شخص وأساتذتي أيضا السيد محمد نقيب السيد مري بن شامخ تذكر الكل تنسيش تذكر الكل سميرة بن علي فاطمة بن عمار وعبد القادر عبد الجواد وسي حمزة السبور تحية لهم الكل تحية لهم الكل هاو على لسان وسي برهان برهان تحية البرهان ونيدي شكرا لكل أستاذ ولكل معلم علمنا حرفا وحتى علمنا سنتوله عبدا نعم رائعة يودي والله العظيم اشتعبوني انتم هيا اريد ان اشكر كافة اعضاء الاسرة التربوية وخاصة شكرا شكرا قوي الى سي علي ابو بكر الذي نمى لنا مواهبنا ومن فضله ان نحن هنا لكي نعبر عن ارائنا وايضا اريد ان اشكر مستاذة العربية وفاء الفرجان التي نمت لنا مواهبنا والتي نمت لدي مواهب في مادة العربية وكل الأساتذة الآخرون. وشكرا. شكرا. هو ما نقدش قبل ما نختم سعلي باش ياخذ الكلمة. سعلي خطر كان معايا وكان من الناس اللي عاوني بشكل كبير ياسر كلما وقع يعني دعوة تلاميذ الأعدادية المدرسة الأعدادية ابن منظور بشري معنا شكرا إلا وجدت منه كل التعاون. تحية لي سعلي. سعلي باش نحاول ناخذ يعني الميكرو باش تتكلم. سعلي أنا نقول أولا هنيئا لك, هنيئا لك بهذه المجموعة الطيبة, هنيئا لك وطوبة بصراحة بهذه النورات اللي أنا واحد من الناس أفتخر أني نحاول في مجموعة مثل هذه. سيدي شكرا على الاستضافة. وبالنسبة للزهرات اللي عنا والأوراد اللي عنا نحاول نسعلي الميكرو باش الصوت يوصل سيدي المستمعين. تفضل. هم الثورة الحقيقية داخل المجتمع وهم الرأس المال الحقيقي داخل المجتمع. وأنصح كل أب أن لا يهتم بالموارد المالية لا بالمباني ولا بالأرصدة البنكية. واضح. بل ليهتم بصغاره وهم رأس المال الحقيقي داخل المجتمعات. أنت لنا أبس سي علي. نعم. يعني لا نحتاج حقا والله. أنا سعلي يعني بصراحة كل العبارات تاهت والحروف تلاشت في حضور الأميرات. معناها بصراحة أنا ما عادش عندي ما نقول والله ما والله لقيت ما نقول. سادة المستمعين سمعتوا يعني عنا براعة في هذه الربوع, عنا براعة في ولاية قبلي, عنا براعة في كل يعني سمعتوا دوز بكري محد عهد جديد, سمعتوا سنة البكوش عددية المشية, سمعتوا الأعدادية عفوا المدرسة الأعدادية بابن منظور بشري سوق لحد اليوم من حقنا باش نفتخروا. نستضونا دعوة من خلالكم أنتم لكل الأعدادية والمدارس الابتدائية والمدارس الابتدائية كلهم لي يعني الحضور. برهان يقول لي يظل لي وصلنا. اسمعني خليني اشكركم صح مره اخرى. شكرا حذيمي, شكرا وئام, شكرا سندا, شكرا تسنيم. اراني اراني تسنيم باش نفضحها جايه من عرس بكري معناها نلقى فيها الاربع طلع عشيه الاربع طلع عشيه. كل الشكر. نعم تفضلي. لازلت لي كلمه الختام. اريد ان اشكر تحيه خاصه خاصه جدا لمدرستي مدرسه الامان لانها هي التي عملت لكي تطور لنا هذه المواهب. ولا انسى طبعا سي علي واعدادات ابن منظور. برهان ما تنسيش. نعم وبرهان وانت يا سيدي سيدي واعداديتي وامي وابي واساتذتي جميعا. تحيه لهم كل. هيك السادة المستمعين نوصل الختام حصه فروم ليوم الخميس 12 مارس 2020. حصه كانت ثريه بمواضيع وخاصه فيها مجال الابداع اليوم في صفوف المدارس سواء كانت الاعداديه او المعاهد الثانويه. شكر جزيل لكل من حضر معنا. شكر جزيل أيضا لصديقي برهان بن عبد الله اللي رفقني وصبر علي على مدار ساعتين وخرجنا من الوقت شوية زادة على في تأمين كل المكالمات الهاتفية ومن وراء الأجهزة التقنية. هذا الهادي بوصفة يقول لكم من أمام المصدح إن شاء الله ملتقانا يوم الاثنين القادم. كان عشنا يوم الاثنين القادم انطلاقا من الرابعة بعد زوال في مواضيع جديدة محاور جديدة في برنامج فروم. إلى ذلك الحين في أمان الله وعطلة سعيدة.